يقول ان اهل السنة والجماعة متفقين كلهم على ان مرتكب الكبيرة لا يذكر كفرا ينقل عن الملة بالكلية كما قال في الخوارج. اذ لو كفر كفرا ينقل عن الملة لكان مرتدا يقتل على كل حال ولا يقبل عقل ولي الخطاب. يبقى لما يقتل حد يبقى لابد ان يقتل ما يقص عنه مع ان القضية هي عقل فمن عفي له من اخيه شيء كده. قال ولا قدر الحدود في الزنا والسرقة وشرب الخمر. وهذا القول معلوم بطلانه وفساده بالضرورة من دين الاسلام. ومتفقون اهل السنة على انه لا يخرج من الايمان والاسلام مرتكب الكبيرة ولا يدخل في الكفر. ده قول مين؟ القول الاول رفض. لكن القول الثاني انه يخرج من الايه؟ من الايمان والاسلام ولكن في منزلة بين المنزلتين. ده قول المعتزلة. فقالوا ومتفقون اهل السنة على انه لا يخرج مرتكب الكبيرة يعني من الايمان والاسلام ولا يدخل في الكفر ولا يستحق الخلود في النار مع الكافرين كما قال في المعتزلة. فإن قوله باطل أيضا. إذ قد جعل الله مرتكب الكبيرة من المؤمنين. قال تعالى يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم القصاص في القتلى. يبقى بيخاطب مؤمنين. كتب عليكم القصاص في القتلى الحر بالحر والعبد بالعبد والأنثى بالأنثى إلى آخره. إلى أن قال فمن عفي له من أخيه شيء فاتباع بالمعروف. ما معنى فمن عفي له من أخيه شيء؟ ما معنى هذه الآية؟ فمن عفي له من أخيه شيء. عفي هذا فعل مثل من إيه؟ للمجهول مش كده ولا لا؟ طيب فين نائب الفاعل؟ عفي له من أخيه شيء. شيء ده كلاع عن المصدر المحدود اللي هو إيه؟ فمن عفي له من أخيه إيه؟ عفو ما. فهو كناية عن المصدر المحدود اللي هو عفو ما. فمن عفي له فأي إنسان من القبلة أي شخص من الذين قاموا بالقتل أحد من الناس. فمن من هذه تفسيرها بمعنى فأي شخص من القبلة عفي له من أخيه. من أخذ أهل المقصود منه؟ من أخيه اللي هو مقتول. من أخيه وتبقى من الإيه؟ من السببية. يعني بسبب أخيه بسبب قتله لأخيه. فمن عفي له من أخيه من السببية وبأخيه المقتول. فلم تكن الأخوة بين القاتل والمقتول فلا تزال الأخوة قائمة واضحة ولا لا؟ فمن عفي له من أخيه القاتل والمقتول لا يزال أخوين. فمن عفي له من أخيه المقتول أقول المقتول هيعرف له أخوه يبقى بالسببية من أخيه. ومن الممكن أن تكون من أخيه اللي هو إيه السبب. وحينئذ تكون من سبب السببية وإنما هي الابتداء الغاية كما يقول اللغويون من أخيه. يبقى يجمله الابتداء الغاية اللي هو وليه السبب اللي هو لفرض القطاع أو لفرض الإيه بالدية. فمن رفع له من أخيه شيء اللي هو الشيء اللي هيعفى عنه اللي هو إيه يعفى عنه القطاع. فمن رفع له من أخيه شيء فاتباعه. فالواجب على كل واحد منهما يوضحه القرآن الكريم. فاتباع بالمعروف وأداء اتباع فالواجب اتباع أن يطلبه ولي الدم. يطلب بالمعروف فاتباع بالمعروف وأن يؤديه القاتل أديه بالإيه؟ بالإحسان. فاتباع بالمعروف واجب والواجب اتباع بالمعروف والواجب على الآخر أداء بإليه بالإحسان. ذلك تخفيف من ربكم ورحمة لأنه لو شاء سبحانه لجعل الأمر قصارا لا رجعة فيه ولكنه رحمة بكم سبحانه وتعالى جعل القصار من حق الحكومة والمجتمع حق لله عز وجل ثم حق للمجتمع كما يقال، او يقال حق للحكومه، لا، جعله حقا لمن؟ لوليد ذلك. من حقه ان يتنازل، من حقه هو ان يتنازل، لان الكفر يتحدى من الحدود، فالحدود اذا رفعت الى الحاكم فلعن الله الشاكع والمشفع، ان فرق ورفع الامر الى الحاكم تقطع يده، حتى ولو المفروض تنازل عن حقه. لو رفع الامر في القلب الى الحاكم فاراد ان يقيم الحد فجعل مقذوف في حقه وقال انا فحللتنا من هذا الامر الا هلا كان قبل ان تاتيني، فاذا رفع الامر الى الحاكم فلعن الله الشافع والمشفع. كذلك في حد الزنا، يبقى الحدود في الحدود لابد التنازل عنها، لكن القصار من بابة اخرى يجوز الايه؟ التنازل، مع ان الامر رفع للحاكم. فيقول لولي الذنب اما القصاص واما الايه؟ الدنيا اختار ماذا؟ يقول اختار القصاص، فقد جعلت لوليه سلطانا فلا يفرق في القصر انه كان منصورا. قال لا، انا اريد الدنيا، فهو بغير النظرين كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، اما ان ياخذ حقه في القصر واما ان ياخذ حقه ايه؟ دنيا. فمن رضي لها من اخيه شيء فاتباعا بالمعروف واداء اليه باحسان، هذه الامور لم تكن مكلف بها من قبلنا، وانما كان على بني اسرائيل القصاص فقط. فقال ذلك تخفيف على هذه الامه من ربكم ورحمه، فمن اعتدى بعد ذلك فله عذاب اليم، ولكم في القصاص حياه يا اولي الالباب لعلكم تتقون. هنا قد يقول قائل فأيهما أولى في قولنا من أخيه؟ هل المقصود من أخيه الميت المقصود ولا ولي الدم؟ قلنا أولى، ومن الابتدائية أو تكون الابتداء الغاية؟ القول الأرجح إنها تكون المقصود بها إيه؟ إنها ولي الدم، علشان تكملة الآية، تكملة الآية تقول إيه؟ فاتباع بالمعروف وأداء إليه بإحسان، وهذا هو الأرجح. واضح ان شاء الله. فيقول هنا الى ان قال فمن عطي له من اخيه شيء فاتباع بالمعروف، يبقى توقع كان من اخيه المقتول او ولي الدم، فلم تكن الاخوه بين القاضي وبين المقتول او بين وقف المقتول من اولياء الدم، واضح ولا لا؟ فهنا يقول فلم يخرج القاتل من الذين امنوا وجعله اعظم، جعله اقل لولي الاقتصاد، والمراد قوة الدين بلا ريب. هنا الشيخ رجع ما قلنا ان القول ايه؟ الرجع، وجعله اقل لولي الاقتصاد، والمراد قوة الدين بلا ريب. وقوة الدين ما زالت موجودة، يبقى ما فيش كفر، يبقى لا تضيعوا مع الكفار ان يضرب بعضكم رقاب بعض، مش خروج من الملة، مش كده ولا لا؟ فيقول وقتاله كفر، هذا لابد ان يقم على انه كفر ايه؟ فقط يقول. وقال تعالى وان طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فاصلحوا بينهما، طائفتان من المؤمنين اقتتلوا، ولذلك قالوا ادنى الجمع كان اثنان، استدلوا الذي كان والطائفه ادناها شخص واحد، هذا القول. وربما ان طائفتان من المؤمنين اقتتلوا، لان الطائفه قد تجر وراءها مجموعه، يحدث اقتتال بين طائفتين، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم ان ابني هذا سيد، على الحسن رضي الله عنه، ابني هذا سيد يصلح الله به بين طائفتين عظيمتين من المسلمين، وان طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما، فإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتلوا الذي تبغي حتى تفيء إلى أمر الله، فإن فاءت فأصلحوا بينهما بالعدل والخطوط، إن الله يحب المتصفين. بعدها يقول إلى أن قال إنما المؤمنون إخوة، فلم تزل الأخوة بعد التقاتل بينهما، إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم واتقوا.

واخذ ما لا هذا وسكت ما هذا وقال هذا وضرب هذا فيقتص هذا من حسناته لان يوم القيامه ليس هناك الا الحسنات والسيئات من اجلها ولا غيرها فيقتص هذا من حسناته وهذا من حسناته فاذا سمعت حسناته ان يكتب لن يصبح لديه حسنه قبل ان يقضى ما عليه اخذ من خطاياهم فطلحت عليه ثم طلحت النار اعاذنا الله واياكم رواه الامام مسلم في صحيح وقد قال تعالى ان الحسنات يذهبن السيئات فدل ذلك على انه في حال اساءته يفعل حسنات ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم واتبع السيئه الحسنه ايه تمحوها واتبع السيئه الحسنه تمحوها وخالف الناس بكل الحسنات كانك مثلا وقع على ثوبك شيء غير نظيف فانت تاتي بالماء تتبع هذا ذاك فيحسن الثوب ويطهر الثوب واتبع السيئه الحسنه تمحوها فالحسنه تمحو السيئه فهذا هذا مبسوط في موضعه كما اسلفنا والمعتزلة موافقون للخوارج هنا في حكم الآخرة فإنهم وافقوهم على أن مرتكب الكبيرة مخلد في النار لكن قالت الخوارج نسميه كافرا وقالت المعتزلة نسميه فاسقا فالخلاف بينهم لفظي فقط والغريب أنه وافق لكلام للعلامة بن مانع كلام عجيب جدا بالنسبة للجماعة المعتزلة اللي بيكفروا الناس وبيخرجوا الناس من الملل لهم كلام عجيب جدا شوف بيقول ايه الامام ابن مانع يقول في تعليقه على الطحاوية يقول كنت اقرأ في كتب المقالات واختلاف الناس في المعتقدات سأقف على غلو المعتزلة في عقائدهم يعني هم بيخرجوا الانسان من الايمان ويجعلوا منزلة بين المنزلتين فارجع الى كتب التراجم وابحث عن تراجم اكابر شيوخهم فاجد فيها الامر المنكر العجيب من التلاعب في الدين وانتهاك الحرمات فصح عندي ان ذلك من شؤم عقائدهم وفساد رحلتهم ومن قرا ترجمه النظام وابي الهذيل العلاف والماجن الباحث عرف ذلك نسال الله السلامه يعني فعلا تجد الانسان اللي هو مسرف في التكفير تعالى ان تتفرج على معاملاته وهو مع الناس تجد المساله عنده هو بيكبر الناس وبيخطا الانسان هذا كافر هذا كافر تعالى اتفرج عليه هو هذا اللي بيشوف معاملاته هو مع الناس هذا يستهزئ وهذا يفعل به كذا وهذا يقتل ماله ويستحلون اموال الناس بكذا وبكذا فرائض ربنا يسلم مش عاوزين نتعرض لهذه الامور ولكن الكلام العلامة ابن مانع هذا أرشدنا إلى أمر خطير فعلا تجد الإنسان اللي هو مسرف على الناس في قضايا التكفير وفي قضايا التصفيق وفي قضايا التشديد عليه إذا به هو يكون متهاون جدا مع ربه سبحانه وتعالى ومع شرع الله سبحانه وتعالى نحن لا نطالب الناس إلا بأن يظهروا حقائقهم لله اللي في قلبك خليه على لسانك زي ما العوام عندنا في مصر يقولون اللي في قلبه على لسانه اخرج لنا ما في قلبك لا تعامل الناس بالتقيه وانما اللي في قلبك يخرج امام الناس يريد اناسا يتعاملون مع الناس ويظهرون ويقولون اقوالا هذه الاقوال تمثل حقائقهم حقائق معاملاتهم مع انفسهم يعني الانسان النبي صلى الله عليه وسلم هو المثل الاعلى بالنسبه لنا المثل البشري الاعلى والنموذج الاعلى البشري في القدوة صلى الله عليه وسلم كان الرسول صلى الله عليه وسلم ظاهره كباطنه كان صلى الله عليه وسلم امام الناس كما يخلو في بيته صلى الله عليه وسلم يعني ان صح ان نقول ان بيته صلى الله عليه وسلم كان من زجاج ان صح هذا التعبير فهو ينطبق على النبي صلى الله عليه وسلم ليس عنده اقرب في حياته السر في داخل بيته يذاع السر في داخل بيته يشاع وان اسر النبي اسر حديث سر من زوج وزوجته اسر النبي الى بعض ازواجه حديثا اصبح قرانا يتلى في المحاريب الى قيام الساعه مفيش اسرار وهذا من اعجاز نبوه النبي محمد صلى الله عليه وسلم اجعلوه لكم أسوة، اجعلوه لكم قدوة صلى الله عليه وسلم. نريد ألا يكون هناك انفصام بين العلم والعمل، نريد ألا يكون هناك انفصام بين القول وبين السلوك. لا تجعل كلماتك مخالفة لأفعالك، لا تجعل فمك الظاهري مخالفا لحقيقتك التي لا يراها انت الا اقرب الاقربين، لانك لا تستطيع ان تكون طوال الوقت كذابا. ان كذبت على الناس فانك حينما تذهب الى بيتك وتتراحم تظهر حقيقه امورك حينما تعاشر زوجتك وتعاشر اولادك وتعاشر اخوانك وتعاشر امك واباك وتعاشر اقاربك، فهؤلاء هم الذين يعرفون حقيقتك. يعني لا يصح الانسان حينما يمزح يروح الغرباء عنه، وانما حقيقه الانسان يعرفه عن طريق الذين يلاصقونه. اعرف نفسك، عارف تعرف نفسك، تسالش الناس اللي بتقابلك في الشارع وانت متزين لهم، وانما يعرفك عن حقيقه من يعاشرونك ويرونك على حقيقتك، فحينئذ يظهر كذبك ويظهر دجلك ويظهر نفاقك ان كنت منافقا والعياذ بالله اعاذنا الله واياكم، يظهر كل شيء امام الذين يعاشرونك ويعاشرونك. فهم الذين يعرفون ان كان الانسان مريضا بانفصام بين القول والعمل والسلوك والاخلاق ام لا. نسال الله العافيه. فهذا كلام رواه وحكاه لنا العلامه الجمانع، يبين لنا ان هؤلاء الذين يتشددون بالحكم على الناس إذا بهم حينما يخلون بأنفسهم يرتكبون موبقات، فهم نحن نعذرهم فلا نكفرهم، أما هم فبمذهبهم يخرجون من الملة. أعذر ما وجد. يقول هنا: وأهل السنة أيضا متفقون على أنه يستحق الوعيد المرتب على ذلك الذنب، يعني الإنسان الذي ارتكب الكبيرة. أهل السنة والجماعة لا يكفرون ولكن يتفقون على انه يستحق الوعيد، يستحق يعني حق عليه انه يعاقب طبقا للوعيد الذي جاء في الكتاب والسنه، على انه يستحق الوعيد المرتب على ذلك الذنب كما ورد فيه النصوص، لا كما يقوله المرجئه من انه لا يضر مع الايمان ذنب. فالمرجئه يقولون لا يضر مع الايمان ذنب ولا ينفع مع الحكم طاعه. ونكرر، ليس كل طوائف المرجئه يقولون بذلك، حتى لا تظلمون الناس، احكموا بين الناس بالعدل، لا تظلموا الناس، لاننا سنلتقي نحن وهم امام احكم الحاكمين سبحانه وتعالى. اتق الله، لا يجرمنكم شنآن قوم على الا تعدلوا، اعدلوا واقرب المستقبل. فهنا يقول لا كما يقوله المرجئة من أنه لا يضر مع الإيمان ذنب ولا ينفع مع الكفر طاعة. وإذا كتبت طبعا خذ بالك بكل أهل السنة والجماعة متفقون على أنه يستحق الوعيد، يستحق، ولكن قد يعفو الله عنه بحكمته ومشيئته سبحانه وتعالى. فهنا يقول: وإذا اجتمعت نصوص الوعد التي استدلت بها المرجئة ونصوص الوعيد الذي استدلت بها الخوارج والمعتزلة تبين لك فساد القولين، ولا فائدة في كلام هؤلاء سوى أنك تستفيد من كلام كل طائفة فساد مذهب الطائفة الأخرى. يعني أنت بتجمع بين الاثنين علشان تاخد كلام المرجئة اللي تطلع فيه كلام الخوارج والمعتزلة الشرع، وتأخذ بكلام المخالف والمعتزلة لتصرح به بكلام المرجئة. أما إذا كان أهل السنة والجماعة العمل بجميع الإيه؟ النصوص، وتلتئم النصوص، لأنه لو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. ودي عظمة الدين، إن هذه النصوص تتجمع وتتلائم لا تتناقض كلها، لأنك لو نظرت إلى النصوص هذه النظرة الاحاديه التي عند الوعيديه من الخوارج والمعتزله او عند الوعديه من المرجئه ستجد الامر خطير، ستتناقض النصوص، تبقى في اختلاف. لكن منهج اهل السنه والجماعه هو الذي تختلف به النصوص،

على انه اصبح مسلما. فيقول وبهذا يحكم بالاسلام الكافر اذا صلى كفرته. فليس بين فقهاء الملة نزاع في اصحاب السنن. هيرجع بقى هنا يقول الكلام اللي هو النهائي. فليس بين فقهاء الملة نزاع في اصحاب السنن. قلت ذلك فقهاء الملة بيتكلم عن الفقهاء اللي هم الاربعه ومن على الشاكلتين يدخل ابا حنيفه هنا. لان الخلاف ما كانش مع الفقهاء، الخلاف مع متكلمين ومتبعين زي المعتزلة والخوارج وأمثال هؤلاء. لكن فقهاء الملة أهل سنة، مالك سني، أبو حنيفة سني، الشافعي سني، أحمد بن محمد شيخ السنية، مش كده ولا لا؟ فكل دول أهل سنة. فقال هنا ماذا؟ وإن كان قد وقع بعض الأخطاء في قضايا الإمام عند الإمام أبي حنيفة فنوضحها من شاء الله تعالى، ولكنها هل تخرجه من مذهب اهل السنه والجماعه فيعد من اهل البدع؟ مع هذا وما قال ذلك احد من اهل العلم ابدا. واخدين بالكم؟ وهنا يقول ايه؟ يقول فليس بين فقهاء المله نزاع في اصحاب السنه اذا كانوا مقرين باطنا وظاهرا بما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم وما توافر عنه انهم من اهل الوعي. عندك هنا في بعض النسخ ما تواصل عنهم وفي بعض النسخ ما تواصل عنه، الاثنين صح. لانك لو قلت وما تواصل عنه صلى الله عليه وسلم انهم يعني اصحاب الذنوب من اهل الوعي، ولو قلت بما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم وما تواصل عنهم بمعنى ما تواصل عن اصحاب الذنوب في النصوص يعني انهم من اهل الوعي. وردة وردة. ولكن الاقوال المنحرفة قول من يقول بتخليده في النار. يبقى الاقوال اللي سبقت دي مسألة ان الامام نجازي الاعمال تطلق على الامام نجازا والكفر يطلق على الكفر النجازي، هذا وان كان خطأ الا انه لا يترتب عليه ايه؟ فساد او انحراف المنهج. والامام ابن تيمية رحمة الله عليه تكلم عن هذا الأمر في مجموعة الفتاوى في المجلد التاسع صفحة 87 في قضية الكفر المجازي والإيمان المجازي. تكلم عنها ومن أجلها عقد فصلا نفيسا في نقد المجازي. ودي بقى اللي هو كتاب الإيمان الكبير. تكلم عن المجاز واطال النفس في الطعام رحمه الله عليه من اجل هذه الايه؟ القضايا. يقول ولكن الاقوال المنحرفه قول من يقول بتخليدهم في النار كالخوارج والمعتزله. ولكن ارجح ما في ذلك التعصب لبعضهم والزامه لمن يخالف قوله بما لا يلزمه والتشهير عليه. يا ريت دي تجعل الكلام ده بينك وبين او قد قلت وتجعل الكلام ده بالنسبه لك عمده من عمد الملك. شوف ولكن ارجح ما في ذلك التعصب من بعضهم والانذار لمن يخالف قوله بما لا يلزمه والتشميع عليه. وانا رايت هذا الكلام للاسف من بعض اخواننا لما ياتي على انسان اخطا في شيء يشنع عليه ومن الممكن ان يلزمه بما لا يقول به يلزمه نفسه كاني هدف اني انا اتصيد الاخطاء. لا قل له ماذا تقصد بهذا الكلام؟ قصد كذا هو نوضح، قصد كذا نوضح ونتكلم. ولكن الاشعري في داخلي انا عندي يكون هدف اني اخطاك وشن عليك والزمك بما لا تقول به. هذا يعني للاخطاء. يقول إذا كنا مأمورين بالعدل في مجادلة الكافرين وأن يجادلوا بالتي هي أحسن فكيف لا يعدل بعضنا على بعض في مثل هذا الخلاف؟ قال تعالى يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين لله. والغريب من الآية وردت بأسلوبين، مرة في سورة النساء ومرة في سورة الإيه؟ المائدة. في النساء بيقول يا ايها الذين امنوا كونوا قوامين بالقسط شهداء لله ولو على انفسكم او الوالدين والاقربين.

ومن احسن من الله حكما لقوم يوقنون. ولذلك نحن دائما لا نتكلم حينما نتعرض لامثال هذه القضايا في باب بيان قضايا التكفير، لا نطيل النفس في بيان حتميه الحكم بانزل الله، لانه امر متقرر عند عامه المسلمين لا يحتاج الى ان ناتي بالادله على. يعني الان انا اؤلف كتابا اتحدث فيه عن الحكم بما انزل الله ووجوب الحكم وحتميه الحكم بما انزل الله، هذا امر متقرر عند ذكر المسلمين، والايات فيك يكفي ان تقرا القران الكريم، يكفي ان تقرا القران الكريم. بعدين الحكم بما انزل الله في كل شيء، والانسان الذي يدعو الى الاعتقاد السليم لاعتقاد الصحيح، هذا حكم بما انزل الله. الذي يدعو الناس الى ترك البدع والاخذ بالسنن، هذا حكم بما انزل الله. الذي يدعو الناس الى التخلق باخلاق المصطفى عليه الصلاه والسلام الذي قال انما بعثت لاتمم مكارم الاخلاق، هذا يدعو الى الحكم بما انزل الله. الذي يدعو، فبعض الناس يظنون ان الحكم بما انزل الله لا يكون الا في الحدود، الحدود هذه جزء من الاحكام التي شرعها الله عز وجل لعباده، ولكن الحكم بما انزل الله عنوان على قضايا اخرى تشمل الدين كله، فالحكم بما انزل الله يشمل الدين كله. فقالوا ومن لم يحكم بما انزل الله فاولئك هم الكافرون. ايوه هذه القضايا المقصوده العلاقه بالله، فمن جاء وحكم في مساله جزئيه بين الناس وقال ان فيها حكم الله عن ارى وعن عقل، يكفر ان لا يكفر، لا يكفر باجماع المسلمين، ولا يكفر ولا يكفر بذلك الا انا الا الخوارج. فاذا قوله تعالى ومن لم يحكم بما انزل الله فاولئك هم الكافرون، وفي ايه اخرى بعدها فاولئك هم الظالمون، وفي الايه التي بعدها فاولئك هم الفاسقون. فاي الحكم بغير ما انزل الله يكون كفرا، وايه يكون ظلما، وايه يكون فسقا. اذا قلت الكفر كفر اكبر والفسق فسق اكبر والظلم ظلم اكبر، هذا امر كائن موجود في القران الكريم ان الكفر ياتي بمعنى الكفر الاكبر والكفر الاصغر، والظلم ياتي بمعنى الظلم الاكبر والظلم الاصغر، والفسق ياتي بمعنى الفسق الاكبر والفسق الاصغر. فهل تجعل الايات كلها بمعنى واحد كفر اكبر وظلم اكبر وفسق اكبر، ولا تجعله كفرا اصغر وفسقا اصغر وظلما اصغر؟ انت ستكون. ولذلك دائما العصمه في تفسير مين؟ السلف الصالح. ولذلك الشيخ ابن باز رحمه الله عليه لما جلس في جامعه الملك ابن سعود، وهذا مسجل في الدمعه الفازيه، شريط مسمى الدمعه الفازيه، وكان يناقشه مجموعة ممن تأثروا بفكر سيد قطب، فكانوا يناقشونه في هذه الآية، حتى إن صاحب الإبريزية في التسعين البازية الدكتور حمد الشتوي حينما تعرض إلى هذه المسألة قال وأعقره مجموعة من الجامعيين، أساتذة الجامعة في جامعة الملك ابن سعود محاضرة حضروه محاضرة، وكان ثابتا ثبات الجبال، وقرر مذهب أهل السنة والجماعة، حتى إن سلمان العودة بيقول للشيخ يا شيخ من العموم؟ قال احذر من استدلالات الخوارج، هذا أسلوب الخوارج في الاستدلال، إنك تأتي وتستدل تترك مذهب السلف وتستدل باللغة العربية، هكذا كان يفعل مين؟ الخوارج، وقع المعتزله، وقع في صاحب الكشاف يستخدم براعته اللغويه من اجل ان ننقض مذهب اهل السنه والجماعه. القضيه مش كده، بدليل ان احنا عندنا ايه؟ ما تقول لي من لم يحكم بما انزل الله، من الاسباب العموم معاك، ولكن اليس هناك عموم مراد به الخصوص؟ تعالى مع حبيب القران الكريم يقول الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. ظلم نكرة في سياق النفي تفيد العموم، ومع ذلك أجمع الصحابة على هذا على هذا الوجه، فقال النبي صلى الله عليه وسلم ليس بالظلم الذي تذهبون إليه،

سيترتب عليه ايه؟ ان لو كانوا واقعيين يقتل. طب لو خمسة؟ طب واحد يحكم اذا انزل الله كل حاجه، لكن لو عديت كم مره زلك نفسه طلع 1000 مره يكفر؟ طب هتفضل تعد تعد لغايه ما توصل لكام؟ ل 1000 ل 10000 ل 30000 يقول لك اه لو حكم في 100000 يكفر، اقل من كده ما يكفرش. ينفع هذا الكلام؟ من الذي حدد؟ يبقى هنا جعلنا عقولنا هي التي ايه؟ تحكم في الشرع. يبقى من كون تحكم بغير ما انزل الله. فواضح انت لما تريد ان تحكم على انسان بالكفر تحكم بما انزل الله ولا العقل؟ ما انت لو حكمت على هذا الشخص بالكفر بغير ما انزل الله تكون قد كفرت نفسك من ذلك. واضح ولا لا؟ قال وعلمه في هذه الواقعه وعدل عنه مع اعترافه بانه مستحق للعقوبه لانه يؤمن في داخله ولا يجحد حكم الله تعالى. قال فهذا عاقل ويسمى كافرا كفرا مجازيا على مذهب الاحناف او كفرا اصغر على مذهب الجمهور. قال وان جهل حكم الله فيها، جهل حكم الله مع بذل جهده واستفراغ رجحه في معرفه الحكم واخطاه فهذا مخطئ له اجر على اجتهاده وخطاه مغفور، لانه هنا يتاول حديث النبي صلى الله عليه وسلم اذا اجتهد الحاكم فاصاب فله اجران واذا اجتهد فاخطا فله اجر. وقال وراء جامد الكلام بعيد عن طريق الحكم، نكمله ان شاء الله تعالى. يقول واراد الشيخ اللي هو الطحاوي رحمه الله بقوله ولا نقول لا يضر مع الايمان ذنب لمن عمله مخالفه المرجئه، وشبهتهم كانت قد وقعت لبعض الاولين يعني من الصحابه، فاتفق الصحابه على قتلهم ان لم يتوبوا من ذلك. فان قدامه بن مظعون وده شهد بدره شرب الخمر بعد تحريمها هو وطائفه، وتاولوا قوله تعالى ليس على الذين امنوا وعملوا الصالحات جناح فيما طعموا اذا ما اتقوا وامنوا وعملوا الصالحات ثم اتقوا وامنوا ثم اتقوا واحسنوا والله يحب المحسنين. فلما ذكر ذلك لعمر بن الخطاب رضي الله عنه اتفق هو وعلي بن ابي طالب وسائر الصحابه على انهم ان اعترفوا بالتحريم بني حلال ولا حرام؟ قالوا حرام. طب انتوا شربتوا الخمر يبقوا يجلدوا، وان اصروا على استحلالها قتلوا لانهم جعلوا حكم الله تعالى واستحلوا ما حرم الله وهذا عليهم من الدين بالضروره. وقال عمر بن قدامه رضي الله عنهما اخطات اختك الحفره، الا انك لو اتقيت وامنت وعملت الصالحات لم تشرب الخمر. هذه كلمه يعني كان يقولها العرب. وما اظن ان ما كان جائزا قوله ايام العرب وكان لا شيء فيه ان يقال في بيئه تستنكر امثال هذه الكلمات. يعني لو جاء انسان الان وخطا احد الدعاء او احد طلبه العلم وقال هذه الكلمه اخطات قصتك الحكمه لكان هذا الامر يعني من الامور التي يؤاخذ بها، لان كانت في القديم بعض الالفاظ من الممكن ان تمر، فالبيئه تحكم في امثال هذه الالفاظ. ما عليك. قال وذلك ان هذه الايه نزلت بسبب ان الله سبحانه لما حرم الخمر وكان تحريمها بعد وقع في احد اذن اخر قدامة بن مظعون فهم الايه خطا، فبين له بقيه العلماء كعمر وعلي وامثالهما بينوا له حقيقه تفسير الايه. الايه ايه؟ قال بعض الصحابه يقول لك وذلك ان هذه الايه نزلت بسبب ان الله سبحانه لما حرم الخمر وكان تحريمها بعد وقعه احد. قال بعض الصحابه فكيف لاصحابنا الذين ماتوا وهم يشربون الخمر؟ وكان منهم من سيد الشهداء حمزه، وعارفين قصته لما ضرب علي بن ابي طالب ضربه وبقر الجمل الذي كان قد اعدته لزواجه وحدث ما حدث كان بسبب شرب الخمر. فقال بعض الصحابه كيف لاصحابنا الذين ماتوا وهم يشربون الخمر؟ فانزل الله تعالى هذه الايه بين فيها ان من طعم الشيء في الحال التي لم يحرق فيها فلا جناح عليه اذا كان من المؤمنين المتقين المصلحين كما كان من امر استقبال بيت المقدس. ثم ان اولئك الذين فعلوا ذلك ندموا وعلموا انهم اخطاوا وايسوا من التوبه، يعني يأسوا ايسوا من التوبه. فكتب عمر الى قدامه فيقول له حاميم، اول سوره المؤمن، يا غافر تنزيل الكتاب من الله العزيز العليم، غافر الذنب وقابل التوب شديد العقاب ذي الطول، يعني بالايه؟ بالفضل والغنى والسعه، ذي الطول لا اله الا هو اليه المصير. فكتب له ما ادري اي ذنبيك اعظم، استحلالك المحرم اولا ام ياسك من رحمه الله ثانيا. وهذا الذي اتفق عليه الصحابه هو متفق عليه بين ائمه الاسلام. طبعا الايه تقول ليس على الذين امنوا وعملوا الصالحات جناح فيما صعب اذا اتقوا، اتقوا المحرمات اللي بالنسبه لهم محرمه، وامنوا وصدقوا بما امروا ان يفعلوا وما حرم عليهم وعملوا الصالحات ثم اتقوا ما حرم عليهم جديدا. يبقى هذا في الماضي، ولما نزل التحريم وكانوا عايشين احياء، ثم اتقوا ثم اضطراب الزمن. فلما ان نزل التحريم ثم اتقوا وامنوا ثم اتقوا واحسنوا والله يحب المحسنين. وراجعوا تفسير هذه الايه الكريمه في كتب التفسير، ونكتفي بهذا القدر ان شاء الله تعالى، ونبدا في الدرس القادم بمشيئه الله عز وجل الكلام حول قضيه الحكم بما انزل الله سبحانه. لو في اسئله جاوب عليها بعد الصلاه. سبحانك اللهم.